الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس قراءتنا لتفسير قبس من القرآن، ونحن في مساء الثلاثاء السادس من شهر رمضان عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقفنا في سورة الأنعام على الآية 74 في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل في علاه أن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. كرامة الشيخ عدنان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله: أتتخذ أصناما آلهة، أتكلف نفسك إلى خلاف ما تدعو إليه الفطرة، فتعبد الأصنام وتخضع لها حجرا لا نفع فيها ولا ضر. ملكوت السماوات والأرض عجائبها وبدائعهما، والملكوت أعظم الملك، والتاء فيه للمبالغة، وليكون من الموقنين، وليتأمل التأمل الذي يحصل معه العلم اليقيني الذي لا تخالطه شبه. جن عليه الليل، أظلم عليه فستره بظلامه، أفلا غاب بازغا مبتدئا في الطلوع من خلف الأفق. وجهت وجهي، أخلصت قصدي، وصرفت عبادتي، فطر خلق وابتدع حنيفا مائلا إلى الدين القويم. وحاجه قومه وخاصمه قومه بالتوحيد، وهددوه أن تصيبه الأصنام بسوء لم يرجع عن الكلام فيها. أتحاجوني في الله، أتجادلونني في وحدانية الله. واسع ربي كل شيء علما، أحاط علم الله بكل شيء سلطانا، حجة وبرهانا. حول النص الكريم: كان إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام يتمتع بصدق اللهجة وجرأة الرأي، فلم تمنعه أبوة أبيه أن يقول له الحق وينكر عليه الباطل، وأن يصارحه بأنه ومن هم على شاكلته في طريق ضائعة ومفازة تائهة حتى يعبد الله وحده. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات يحتج على قومه كمن يساير خصمه صورة ليأخذ بخناقه في حجة دامغة وبرهان ساطع، فلم يكن لديه صلوات الله عليه أدنى شبهة في الإله الحق، فهو أبو الأنبياء والرسل، والرسل معصومون، فلا يمر على الرسول وقت إلا وهو لله موحد وبه عارف، ومن كل معبود سواه بريء. كان آزر يصنع الأصنام ويعطيها لإبراهيم ليبيعها، فيذهب بها إبراهيم وينادي من يشتري ما يضره ولا ينفعه، فلا يشتريها أحد، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نار، فصوب رؤوسها وقال: شرب استهزاء بقومه وما هم عليه. حتى فشى استهزاؤه بها في قومه وأهل قريته، فقالوا: احذر الأصنام، فإنا نخاف أن تمسك بخبل. فقال: إنما يكون الخوف ممن يقدر على النفع والضر، وكان عليكم أن تخافوا الله الخالق الصانع والضار النافع. فما أشد ضلالكم حين سويتم بين المقدور العاجز والقادر الصانع. إن آلهتكم أعجز من أن تمسني، فإذا أراد الله بي شيئا فهو على كل شيء قدير. رواه الطبري. إن الشيطان يئس أن تصور الأصنام ثانية لتعبد بعد أن قضى عليها الإسلام، ولكن المسلمين اليوم آثروا الدنيا على الآخرة، وعصوا الله في سبيل المال والشهوة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. رواه البخاري. التحقيق أن آزر هو والد إبراهيم عليه السلام وليس عمه كما في صحيح البخاري، ونص عليه الإمام الرازي والحافظ ابن حجر في الحديث: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. رواه مسلم. فلا بد من تركيز الدعاة على نشر عقيدة التوحيد، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ولم يخلقوا إيمانهم بشرك، لهم الأمن من العذاب المؤبد. حجتنا آتينا إبراهيم على قومه، دليلنا على وحدانياتنا، أرشدنا إليه إبراهيم برهانا ساطعا يقيمه على قومه. إسحاق ويعقوب، إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب ابن لإسحاق، وابن لابن ابن كلا هدينا إلى سبيل الرشاد ووفقنا إلى طريق الحق والصواب من قبل إبراهيم ومن ذريته ومن ذرية نوح، لأن لوطا ويونس ليس من ذرية إبراهيم، ولو أشركوا ولو فرض إشراك هؤلاء الأنبياء بعد علو درجتهم وفضلهم لحبط عنهم ما كانوا يعملون لفسد عملهم وبطل. الحكم الفصل في الأمور على حسب ما يقتضيه الحق والعدل. هؤلاء أهل مكة، فقد وكلنا وفقنا قوما هم أهل المدينة ومن درج في هدايتهم من المؤمنين، فبهداهم وقتده فاتبع طريقهم واهتد بهداهم والهاؤ للسك. حول النص الكريم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. متفق عليه. وتعريف الشرك وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله ومنه أكبر وأصغر. الأمن الحقيقي بالإيمان والهداية، فمن عرف أن له ربا حقيقا بالعبادة خافه ولم يخف غيره ورجاه ولم يرجو غيره، وكلما تقرب منه تقرب من الأمن والهدوء، وكلما ذكره عاش منه بطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الكلام الذي قاله إبراهيم حين جن عليه الليل كان إلهاما من الله، أوحى به الله إليه حجة دامغة أقام فيها للحق رايات وخفض للباطل رايات. الأنبياء هم الهداة المبلغون عن الله، وقد اختارهم سبحانه ليقيم بهم دينه ويقوم عباده. شهد الله لهم بالهداية وجعلهم أسوة للحق، وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهداهم. الكرامة عند الله بالإيمان والعمل، فلو فرض أن الأنبياء خرجوا عن جادة التوحيد لا حبط عملهم، فليتق الله الذين يتكلون على شفاعات لا تغني عنهم مع تساهلهم في الدين ونبذهم لفرائضه. إذا استكبرت قريش فآنفت هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فما أكثر من يهدي الله إلى نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وفق الله أهل المدينة لذلك، ففازوا بالقدح المعلى رضي الله عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لا يرجو أجرا وإنما يرجو إيمانا، فقد بعث الله محمدا هاديا ولم يبعث جابيا، كما يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: وما قدر الله حق قدره، وما عظم اليهود والمشركون الله سبحانه حق عظمته، قراطيسة تجزئون التوراة وتكتبونها بأوراق متفرقة، تبدونها وتخفون كثيرا، تبدون من التوراة ما يتناسب مع أهوائكم وتخفون منها ما لا يتناسب معها، كصفة محمد صلى الله عليه وسلم آية الرجم، وعلمتم ما لم تعلموا. هذا مثل قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. قل الله أنزل التوراة، صارحهم بالحقيقة الدامغة ثم اتركهم يتخبطون في باطلهم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا القرآن كذلك أنزله الله، وهو كثير الخير والبركة دائم النفع، يبشر المؤمنين بالثواب والمغفرة، ويزجر عن القبيح، وأصل البركة إنما هو الزيادة. أم القرى ومن حولها، أهل مكة والناس أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والذين يؤمنون بالآخرة ومن صدق بالآخرة خاف العاقبة وأخذ بالتدبر حتى يؤمن بالأنبياء والكتب، وحتى يحافظ على الطاعة من الصلاة وتخصيصها لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. ومن أظلم، لا أحد أظلم من اختلق الكذب على الله وادعى ظلما أنه ينزل مثل ما أنزل الله. في غمرات الموت، في شدائده وسكراته، باسطوا أيديهم مادون أيديهم لقبض أرواحهم كالمتقاضي الملازم لغريمه لا يفارقه. أخرجوا أنفسكم، يقولون لهم تعنيفا، أخرجوا أرواحكم لقبضها، أو خلصوا أنفسكم من هذا العذاب إن قدرتم، فرادا منفردين عن الأهل والمال والولد والجاه، كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا، خولناكم تفضلنا به عليكم من الدنيا فشغلتم به عن الآخرة. شفعاءكم الأصنام الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء في استحقاق العبادة، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. حول النص الكريم، جاء مالك بن الصيف أحد أحبار اليهود وكان ضخم الجثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أما تجد فيها أن الله يبغض الحبر السمين؟ قال نعم. قال فأنت أسحبر الثمين، ثمنت بالمال الذي يطعمك اليهود. فضحك من حضر فغضب مالك بن الصيف والتفت إلى عمر بن الخطاب وقال ما أنزل الله على بشر من شيء. فقال له أصحابه الذين حضروا معه ويحك ولا على موسى. فقال إن محمدا أغضبني فاستاء منه قومه وخلعوه وجعلوا مكانه كعبا من الأشرف. رواه الطبري مرسلا. وقيل نزلت عبد الله بن أبي سرح كان من كتبة الوحي ثم ارتد وقال سأنزل مثل ما أنزل الله ثم رجع إلى الإسلام فأسلم قبل فتح مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم نازل عبر الظهران. الحاكم مرسلا. وقد دخل في حكم هذه الآية كل من افترى على الله كذبا في أي زمان إلى يوم القيامة. لما نزل قوله تعالى كما خلقناكم أول مرة قالت عائشة يا رسول الله واسوأت إن الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعض إلى سوءة بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال. رواه ابن أبي حاتم. فالق الحب والنوى شاق الحب عن النبات والنوى عن النخل. يخرج الحي من الميت، يخرج الحيوان من البيضة والنطفة، ومخرج الميت من الحي، ومخرج البيضة والنطفة من الحيوان. ذلكم الله الموصوف بالإحياء والإماتة هو الله المستحق للعبادة. فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن معرفتي وعبادتي. فالق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل ساكنا ترتاح فيه النفوس بعد حركة النار حسبانا حسابا للأوقات أو جعلهما يجريان بحساب دقيق محكم. أنشأكم من نفس واحدة بدأ وجودكم من آدم فهو أبو البشر كلهم، وحواء مخلوقة منه، وعيسى أيضا لأن ابتداء خلقه من مريم وهي من بنات آدم، فمستقر ومستودع، فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع في أصلاب الآباء. فأخرجنا منه خضرا فأخرجنا من الماء نباتا أخضر نخرج منه حبا متراكبا. نخرج من هذا النبات الأخضر حبا يركب بعضه بعضا كسنابل الحنطة والشعير. ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن طلع النخل عراجين قريبة من التناول يتناولها القاعد والمضطجع أو قريب بعضها من بعض، وجنات من أعناب. وأخرجنا بالماء البساتين من أعناب مشتبها وغير متشابه، مشتبها ورقها مختلفا ثمرها أو مشتبها في النظر مختلفا في الطعم وينعه ونضجه. وجعلوا لله شركاء الجن، وجعل المشركون لله شركاء، وجعل المشركون لله سبحانه شركاء من الشياطين وخلقهم. وقد علموا أن الله هو خالق الشياطين فكيف يكونون شركاء. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، واختلقوا لله بنين وبنات بحمقهم وجهلهم. بديع السماوات والأرض خالقهما من غير سبق مثال، أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تقترن به زوجة. حول النص الكريم الآية يخرج الحي من الميت ذات أبعاد شاسعة المعاني. فيمكن أن يقال إن الحي ينمو بأكل الأشياء الميتة، فالصغير مثلا ينمو ويكبر جسمه باللبن وغيره من الغذاء، والغذاء ميت نما منه الحي. وأما إخراج الميت من الحي فكاللبن يخرج من الحي واللبن ونحوه زائل ليس فيه شيء حي. والشمس والقمر حسبانا، علماء الفلك متفقون على أن الأرض حركتين، حركة تتم في 24 ساعة وعليها مدار حساب الأيام، وحركة تتم في سنة وبها يكون اختلاف الفصول وعليها مدار حساب السنة الشمسية. كانت العرب أيام بداوتها تؤقت بطلوع النجوم، وتحفظ أوقات السنة بالأنوار وهي نجوم منازل القمر في مطالعها ومغاربها. والمراد أن الله جعل لكم النجوم أدلة في البر والبحر إذا ضللتم الطريق أو تحيرتم فلم تهتدوا فيها ليلة. الله سبحانه بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو خالق النبات وخالق الليل والنهار ومنشئ الإنسان من نفس واحدة. فكيف لا يدرك أولئك الذين يزعمون أن لله شركاء أو أن له ولدا، كيف يشبهونه سبحانه بالحوادث وهو الله المنزه عن صفات الحوادث. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا تدرك الأبصار، لا تراه الأبصار رؤية إحاطة وهو يدرك الأبصار، وهو سبحانه يرى العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة. وقد أحاط بكل شيء علما، اللطيف اللطيف بذاته بحيث تخسأ الأبصار دون إدراك حقيقته. الخبير بدقائق الأشياء ولطائفها فلا يعزم عن إدراكه شيء. بصائر من ربكم حجج مشرقة تبصرون بها الهدى من الضلال والحق من الباطل، بحفيظ برقيب لأعمالكم. نصرف الآيات، نبين الآيات بأساليب شتى ونديرها على معاني مختلفة، وليقولوا درست ولتكون عاقبة أمر الكفرة حين تدمغهم الحجج القرآنية أن يقولوا كذبا نزورا، أن يقول كذبا نزورا. إنك يا محمد درست كتب أهل الكتاب وألفت منها القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اتبع ما أوحي إليك من ربك، إلزم العمل بالقرآن فإنه وحي الله، وأعرض عن الجاهلين، فلن يملكوا ضرا فيضروا ولا نفعا فينفعوا، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله إيمانهم لآمنوا، لكن سبحانه خلقهم مستعدين للإيمان والكفر، وجعلهم مستعدين لأن يختاروا أحد الطريقين، وعلى اختيارهم يترتب الثواب أو العقاب. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ولا تشتموا آلهة المشركين من أصنام أو أوثان، فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيتسبب عن شتمكم آلهتهم أن يسبوا الله اعتداء وظلما وجهلا. كذلك زينا لكل أمة عملهم كما زينا لهؤلاء ما هم عليه من عبادة أوثان، زينا لكل أمة عملهم من خير وشر، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونحول قلوبهم وأبصارهم عن الحق فلا يفهمونه ولا يبصرونه، كما لم يؤمنوا بها أول مرة، كما أنهم لم يؤمنوا بآية انشقاق القمر وغيرها من المعجزات، فكذلك إذا جاءتهم آية من مقترحاتهم فلا يؤمنون بها. حول النص الكريم، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأبصار ثابتة بالقرآن والسنة، قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. زعم المشركون إفكا وزورا أنه صلى الله عليه وسلم تعلم من غلام رومي كان يصنع السيوف بمكة، وقد ذكر الله ذلك ورد عليه، فقال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قول سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون، يشير إلى أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها، فإنما يؤدي إلى الشر شر. الآية الحقيقية هي الحجة العقلية التي تضمنها القرآن، وطلب قريش للخوارق زيادة في الكفران. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء وظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وحشرنا عليهم وجمعنا عليهم قبلا جمع قبيل، وهو الكفير الضامن من يشهد بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكما جعلنا لك أعداء من الكفار، جعلنا لمن كان قبلك من الأنبياء أعداء من مردة الإنس والجن. زخرف القول غرورا، كلاما ظاهره يسر وباطنه يضر، يدعو إلى المعصية ويبعد عن الطاعة، فذرهم وما يفترون، فاتركهم وكذبهم، ولتصغى إليه ولتميل إلى زخرف في قولهم قلوب مفتونين بهم، وهو تعليل ليوحيهم الباطل، أي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول لتميل إلى باطلهم قلوب الضعفاء المفتونين، وليختلفوا ما هم مختلفون، وليكتسبوا من الآثام ما هم مكتسبون مما يعاقبون عليه، حاكما قاضيا بيني وبينكم، يعلمون أنه منزل من ربك، يعلم أهل الكتاب أن القرآن حق إذ يقرؤون ذلك في كتبهم المنزلة، ولكنهم يحرفون ويكتمون الممترين الشاكين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وبلغت أخبار القرآن وأحكامه ومواعده الغاية من الصدق والعدل والحكمة، لا مبدل لكلماته، لا ينال قوله سبحانه بنقص ولا وعده بخلف. أكثر من في الأرض الكفار عن سبيل الله عن دين الله، إن يتبعون إلا الظن، ما يتبعون في مجادلتهم إياك إلا الشكوك التي لا تغني من الحق شيئا، يفرصون يكذبون على الله، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر اسم الله على ذبحه، ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه أو ما تحت فأنفه. حول النص الكريم، الإيمان بيد الله لا بكثرة الأدلة، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ولكن الشواهد تشبه الغذاء تفيد الجسم الحي ولا تغني عن الميت شيئا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المستهزئون الوليد بن المغيرة المخزومي، والعاصي بن وائل السهمي، والأسود بن يغوث الزهري، والأسود بن المطلب، والحارث بن عيطل، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أهل مكة وقالوا: أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم أحق ما تقول أم باطل، أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا فنزلت، ولو أننا نزلنا إليهم. رواه البيهقي. ولو أراد المشركون الحق لفتحوا أبصارهم وبصائرهم ليروا أن القرآن وحده هو الشاهد بالحق الذي يخاطب العقول ويقنع الإحساس ويرضي الضمير، والشواهد من التوراة والإنجيل كافية على صدقه. يحذر الله نبيه أن يستمع إلى كذب الضالين، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانحراف، ولكنه تشريع لمن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم. هدف الكافرين أن يحلوا الحرام ويحرموا الحلال، فقاطعوهم ولا تأكلوا من ذبائحهم فإنها ميتة، وما لكم ألا تأكلوا، أي غرض لكم في أن تمتنعوا عن أكل ما ذكر اسم الله عليه، وقد بين الله لكم ما حرم عليكم أكله في آية المائدة، حرمت عليكم الميتة. وهذا الحكم في حالة السعة، أما في حالة الاضطرار فيجوز الأكل من المحرمات أكلا يسد الرمق، وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم، ليجادلونكم يقولون كيف تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم وذلك منهم جهل لم يعتمدوا فيه على علم بالمعتدين بالذين تجاوزوا الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه اتركوا الذنوب كلها في السر والعلن أو اتركوا معاصي الجوارح ومعاصي القلوب فيدخل في ذلك الحسد والكبر والعجب وإرادة الشر سيجزون بما كانوا يقترفون في هذا دلائل على عقاب المذنب في الآخرة والحق أن المذنب إذا مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عاقبه عدلا أو عفى عنه فضلا أما إذا تاب توبة نصوحا فلا يعاقب لأن السائب من الذنب كمن لا ذنب له وإنه لفسق وإن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه معصية وإن الشياطين ليوسوسون إلى أنصارهم من الكفار ليجادلوكم في حل الميتة فإن أطعتموهم فاستحللتم الميتة وقعتم في الشرك أو من كان ميتا فأحييناه ليس سواء رجل كان على كفر فهداه الله بالإيمان إلى الحق ورجل غارق في ظلمات الكفر لا يكاد يفارقها أكابر مجرميها ليمكروا فيها عظماءها ليتخذوا من التدابير الخبيثة ما يصدون به الناس عن الإسلام حفظا لرياستهم بمقاومة أهل الصلاح ولكن مكرهم عليهم ولا يحيق المكر سيء إلا بأهله وإذا جاءتهم آية وإذا نزلت آية من القرآن قال كفار قريش لن نؤمن حتى نؤتى بآية كونية كفلق البحر وإبراء الأكمة الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم بمن هو أهل لرسالته هو استئناف يبين أن الرسالة ليست بالنسب ولا المال ولكنها فضل الله يختص به من يشاء صغار ذل وهوان يوم القيامة بسبب مكرهم حول النص الكريم قال مالك رحمه الله كل ما ذبح ولم يذكر اسم الله عليه فهو حرام ترك الذكر عمدا أو سهوا وقال أبو حنيفة رحمه الله إن ترك الذكر عمدا حرم وإن ترك نسيانا حل وقال الشافعي رحمه الله متروك التسمية عمدا أو سهوا حلال إذا كان الذابح مسلما أو من كان ميتا فأحييناه نزلت في حمزة بن عبد المطلب حين انتصر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بلغه إذاء أبي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الثعلبي وهي تدل على أن المسلم ينبغي أن يكون حيا بحياة الإيمان عالما على بصيرة في دينه حتى يكون القدوة الحسنة قال الوليد بن المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك لأني أكبر منك سنا وأكثر مالا فنزلت الآية وإذا جاءتهم آية قالوا رواه الثعلبي يشرح صدره للإسلام يقذف في قلبه نورا فينفسح للإسلام صدره ويتقبله حرجا شديد الضيق عن قبول الإسلام كأنما يصعد في السماء يشق عليه الإيمان كما يشق عليه صعود السماء شبه مبالغته في ضيق الصدر كما بمن يزاول ما لا يقدر عليه أو هو يشعر بضيق من يصعد في أعلى طبقات الجو يجعل الله رجسا يسلط الله العذاب وهذا صلاة ربكم مستقيمة وهذا الإسلام هو دين الله المستقيم لا عوج فيه ولا التواء دار السلام والجنة وليهم وتولي أمورهم وحده نحشرهم جميعا نحشر الجن والإنس قاطبة يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس يا معشر الشياطين قد استكثرت من إغواء الإنس حتى صار أكثرهم أتباعكم وقال أولياء من الإنس وقال أنصار الشياطين من الإنس الذين أطاعوهم إن الإنس انتفعوا بتزيين الجن لهم الشهوات وانتفع الجن بطاعة الإنس لهم واستمر ذلك الانتفاع والاستمتاع إلى أجل معين ووقت محدود ثم ذهب وبقيت الحسرة ندامة إلا ما شاء الله من الأوقات التي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير ليذوقوا العذاب ألوانا نولي بعض الظالمين بعضا نجعل بعض الظالمين أنصارا لبعضهم إذ يجمعهم الكفر وتؤلف بينهم المعصية رسل منكم من الإنس إذ الرسل منهم خاصة شهدنا على أنفسنا اعترفنا أن الرسل بلغتنا ولكن كفرنا وكذبنا وغرتهم واخدعتهم أن ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم كان إرسال الرسل حجة على أهل القرى إذ لا يأخذ الله بالعذاب إلا بعد التبليغ وإرسال النذر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حول النص الكريم فمن يريد الله أن يهديه فيها دليل على أن جميع الأشياء بمشيئة الله وإرادته حتى إيمان المؤمن وكفر الكافر وإذا عرفت الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية سهل عليك الأمر وقد بينها بيانا شافيا صاحب كتاب الشفاء العليل كأنما يصعد في السماء ساعد الاكتشاف الحديث على فهم معنى لهذه الآية يعتبر من معجزات القرآن لبعد مضي قرابة 1400 سنة على نزول القرآن، حيث غادت الطائرات النفاثة تحلق في أجواء عالية من طبقات الجو فيشعر راكبها بضيق في صدره شديد. وكم يا ترى سيكشف العلم في المستقبل عن حقائق تضمنها القرآن مما يظهر بتقدم العلم وسعة الحضارة. وذلك دليل قاطع على أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الدين عند الله الإسلام، والعالم مهما تعثر فسيره حثيث إلى الإسلام دين الحياة والسبيل الفطرة. وكذلك نولي دليل على أن صلاح الرعية صلاح الراعي وصلاح الراعي صلاح الرعية والأمران متلازمان، ولكل درجات مما عملوا، ولكل من العاملين بطاعة أو معصية جزاء ما عمل من خير وشر، فإن كان خيرا فخير أو شرا فشر، إن يشأ يذهبكم إن يشأ يهلككم بعذاب ويستخلف غيركم بعدكم كما جاء بكم من نسل من كانوا في سفينة، فهو الغني المطلق والمستغني عن كل شيء المحتاج إليه كل شيء. إنما توعدون لآت، إنما توعدون من جزاء الآخرة بعد البعث لآت لا محالة. والآية مثل قوله سبحانه إن الساعة لآتية لا ريب فيها وما أنتم بمعجزين وما أنتم يا منكر البعث بعد الموت بناجين من العذاب الذي تستحقونه. يا قوم اعملوا على مكانتكم يا كفار مكة واثبتوا على طريقتكم الملتوية من الكفر، فإني ثابت على الإسلام وعلى مصابرتكم، فيوم القيامة تعلمون أن العاقبة المحمودة للمؤمنين وليست للكافرين. والأمر اعملوا للتهديد مبالغة في الوعيد دار أقلق الحرث الزرع بزعمهم بكذبهم لشركائنا لأوثاننا، وسموهم شركاء لأنهم لما جعلوا لهم نصيبا صاروا كالشركاء، فلا يصلوا إلى الله فلا يعطونه للمساكين ولا ينفقونه على الضعفاء. وكذلك زين زخرف شياطين الكفرة المشركين وأد البنات ليهلكوهم ويدخلوا عليهم الشك في دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، لأن كل شيء بمشيئة الله سبحانه. حول النص الكريم ولكل درجات، تشير الآية إلى أن مناط السعادة والشقاوة ما يختط المرء لنفسه من طريق، فإن سالك طريق الهدى واتبع أحسن ما أنزل إليه من ربه جازاه الله في الجنة أحسن الجزاء، وإن سالك سبيل الردى جازاه الله في النار ما يستحق. ربك الغني غنى الله سبحانه مطلق، فهو الغني الكامل الغنى. أما غنى الناس فهو في من فضل الله أولا وناقص ثانيا، إذ المرء مهما كثر ماله فهو محتاج إلى الزوج والخادم والعامل والطبيب والحاكم وغير ذلك. من عوائد الجاهلية أنهم كانوا يجعلون من حرثهم وأنعامهم نصيبا لله ونصيبا للأوثان، وكانوا يصرفون نصيب الله للفقراء والضيفان ونصيب الأصنام عليها وعلى قدمها، فإن سقط شيء من نصيب الأوثان فيما جعلوه لله ردوه إلى الأوثان وقالوا إنها محتاجة، وإذا هلك شيء مما جعلوه لله أو انتقص لم يبالوا به، فذلك قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث. كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم لأسباب منها الفقر الحاصل أو المتوقع، ومنها اتقاء العار بدفن البنات وهن على قيد الحياة، ومنها التدين بنحر الأولاد للآلهة تقربا إليها بنذره، كما فعل عبد المطلب حين قال لئن رزقني الله عشرة من الولد لأذبحن واحدا منهم. هذه إشارة إلى ما كانوا يقتطعون من أموالهم فيجعلونه لآلهتهم، حجر ممنوع، وهو وصف يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وحكمه حكم الأسماء من غير الصفات، لا يطعمها إلا من نشاء، لا يأكل منها إلا خدمة الأوثان والرجال دون النساء بزعمهم بباطلهم الذي لا حجة لهم فيه. حرمت ظهورها، لا تركب ولا يحمل عليها، ما في بطون هذه الأنعام من البحائر والسوائب حلال للرجال دون النساء، فإن جاءت الأجنة ميتة حلت للذكور والإناث جمع للذكور والإناث معا، سيجزيهم وصفهم، سيكافئهم على كذبهم على الله بما يستحقون، إذ أحلوا وحرموا من عند أنفسهم سفها جهلا، وحرموا ما رزقهم الله، منعوا أنفسهم ما أحل الله لهم من الأنعام والحرث، جنات معروشات بساتين ومبسوطات على الأرض كالبطيخ والقثاء، وغير معروشات بأن ارتفعت على ساق كالنخل والرمان مختلفا أكله، منها الحلو والحامض والحامض والجيد والرديء، متشابه وغير متشابه، مشتبه الورق والشكل، مختلف الطعم، حقه زكاته، ولا تسرفوا ولا تجاوزوا الحد بالتصدق بكله حتى لا يبقى شيء لعيالكم. المسرفين المجاوزين حد الله، ومن الأنعام حمولة وفرجة، وأنشأ لكم من الأنعام القادرة على الحمل كالإبل الكبار والبغال، وفرشا لا يقدر على الحمل كالإبل الصغار والعجاجيل والغنم، وسميت فرشا لأنها كالفرش للأرض كالفرش للأرض لدنوها منها، أو الفرش ما ينسج من وبره وصوفه وشعره للفرش. حول النص الكريم من أهواء الجاهلية أنهم قسموا الأنعام وزروع ثلاثة أقسام: الأول أنعام وأقوات من حبوب وغيرها تقتطع من أموالهم وتجعل لمعبوداتهم ويقولون هي محجورة للآلهة لا تعطى لغيرهم، والثاني أنعام حرمت ظهورها فلا تركب ولا يحمل عليها، وإليها أشار القرآن: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، والثالث أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح بل يهلون بها لآلهتهم وحدها، وكانوا إذا حجوا لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهرها. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا سرك أن تعلم جهل العربي فقرأ ما فوق 30 والـ100 من سورة الأنعام، قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، إلى قوله: ما كانوا مهتدين. قال مجاهد في قوله سبحانه: يوم حصادي إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السنبل، فإذا دسته أي درسته فحضرك المساكين فاطرح لهم، فإذا دريته وجمعته وعرفت كيله فاعزل زكاته، وإذا بلغ النخل وحضرك المساكين فاطرح لهم من التفاريق والبسم، فإذا جددته فحضرك المساكين فاطرح لهم منهم، فإذا جمعته عرفت كيله فاعزل زكاته. التشريع لله وحده، فلا يجوز لأحد مهما كان عالما ولا لجماعة أن يشرعوا فيحلوا ويحرموا من عند أنفسهم، وإنما يجوز للعلماء أن يستنبطوا من الكتاب والسنة أحكاما وفق ما تقتضيه النصوص ولا يتنافى مع روح التشريع. 8 أزواج أصناف، والزوج لغة الفرد إذا كان معه آخر من جنسه ولا ينفك عنه، فيطلق لفظ الزوج على الواحد كما يطلق على الاثنين، فيقال للذكر زوج وللأنثى زوج، وثمانية بدل من حمولة وفرشة. من الضأن اثنين، أنشأ من الضأن زوجين اثنين ذكرا وأنثى كبشا ونعجة، والضأن ذوات الصوف من الغنم، والذكر ضائن والأنثى ضائنة، والجمع ضوائن، من المعز اثنين، وأنشأ من المعز زوجين اثنين ذكرا وأنثى تيسا وعنزا، والمعز والمعزة جمع لا واحد لهم من لفظه، هي ذوات الشعر من الغنم. قل الذكرين حرم أم الأنثيين؟ قل يا محمد: لمن حرم ذكور الأنعام تارة وإناثها أخرى وأولادهما ذكورا وإناثا أو مختلطة تارة، ونسب هذا التلاعب إلى الله، قل لهم: أحرم الله عليكم الذكرين من الضأن والمعز، أم حرم الأنثيين منهما، أم حرم من ضمت أي عليه من ضمت عليه أرحام الأنثيين ذكرا وأنثى؟ أخبروني عن علم صحيح جاءكم عن الله. والمراد إظهار كاذبهم وأنهم أتباع أهواء. ومن الإبل اثنين ذكرا وأنثى، ومن البقر اثنين ذكرا وأنثى، شهداء حاضرين، والمراد أنكم كذب إذ لم يأتكم ذلك عن الله مباشرة ولا بواسطة نبي، فمن أظلم من افترى على الله كذبا؟ لا أحد أظلم ممن يحلون ويحرمون وينسبون ذلك إلى الله ميتة، هي كل ما زالت حياته بغير ذكاة شرعية، مسفوحا مصبوبا لا كالكبد والطحال، أهل لغير الله به، ذبح على اسم غير الله أو على اسم غير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن حصل له جوع خشي منه التلف حل له الأكل من هذه المحرمات إذا كان غير باغ على مضطر مثله، ولا قاصد تلذذ بأكله، ولا متجاوز قدر الضرورة مما يمسك الرمق. كل ذي ظفر من دابة أو طائر، ويدخل فيه الإبل والنعام، وقالوا: الظفر لما لا يصيد، والمخلب لما يصيد شحومهما، والشحوم طبقة رقيقة من الدهن تغطي الكارش والأمعاء، حملت ظهورهما علق بظهر البقر والغنم من الشحم الحوايا الأمعاء. حول النص الكريم: وردت السنة أيضا بتحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، وورد النهي عن أكل الهر وأكل ثمنه، ويحرم أيضا كل ما أمر بقتله كالحدائة والغراب والأبقع، أو نهي عن قتله كالهدهد والخفاش. صح أنه صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الحمل والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام، أي حرام بيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه أي أذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، متفق عليه. التشريع لله وحده، فليس لأحد أو جماعة أن يحل أو يحرم إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن كذبك اليهود بما أخبرناك به عنهم مما أحلوا وحرموا ونسبوا إلى الله كذبا، فقل لهم: إن ربكم واسع الرحمة، ومن رحمتي أن أخر العذاب عنكم فلم يعاجلكم بالعقوبة مع استحقاقكم لها. سيقول الذين أشركوا سيقول المشركون من العرب حين تعوذهم الحجة لو شاء الله ألا نشرك لما أشركنا ولما أشرك آباؤنا ولو شاء ألا نحرم شيئا مما حرمناه من الزرع والأنعام وغيرهما ما حرمناه فنحن إذا نسير وفق مشيئة الله. فقل لهم هكذا قال من قبلكم حين أتاهم عذابنا فهل لديكم علم بأن الله راض عن شرككم فتحتجوا به إن كان فهاته ولكن أن لكم ذلك فما أنتم إلا أتباع ظن باطل وكذب محض. لذلك يقال أول المرجئة هم المشركون، أول الجبرية هم المشركون، فهم أرجوا أمر الله ودعوا الجبر، قالوا لو شاء الله ما أشركت، كأنه يقول نحن مجبرون على الشرك، وهذا باطل. كيف أنت مجبر على الشرك وأنت تستطيع أن تقول يا الله بدل ما تقول يا منات أو يا لات أو يا بدوي أو يا حسين؟ نعم. هلما أحضروا حرم هذا حرم ما حرمتموه على أنفسكم من البحار والسوائب وغيرها فإن شهدوا فإن أحضروا من يشهد لهم على سبيل الفرض فلا تصدقهم لأنهم متواطئون معهم يعدلون يشركون إذ يجعلون له عديلا من إملاق من أجل فقر تخافونه مما ظهر منه وما بطن علانيتها وسرها إلا بالحق بردة عن الإسلام أو قصاص أو زنا بعد إحصان تعقلون تتدبرون ما في هذه التكاليف من الفوائد والمنافع فإن كمال العقل هو التدبر حول النص الكريم. فإن كذبوك فقل في الآية إطماع لهم في الرحمة إذا رجعوا عن إجرامهم ووعيد إن أصروا على كفرهم. فيقول الذين أشركوا ليس لأحد أن يحتج بالقدر لأنه لا يعرف المقدر وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له متفق عليه. وإرادة الله الكفر لا تستلزم رضاه به فقد يريد ما لا يرضى والرسل عليهم الصلاة والسلام أقاموا الحجة وأوضحوا البرهان ولكن الكفر لم ينظروا إلى براهين الأنبياء نظرة إنصاف ليهتدوا إلى الصراط السوي فثبتت الحجة القاطعة لله على خلقه. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت على ما أوحي إليه وأن يتمسك بأهداب الهداية الربانية. وإذا كان هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبرأ المعصوم صلى الله عليه وسلم فما أحرانا أن نخاف العاقبة وأن نسير مع السنن القرآني. فما أكثر المنزلقات وما أكثر المضلات وعافانا الله ثبتنا. أشد المحرمات الشرك بالله مهما كان نوعه وهنا من كأنها زائلة ومن أن ينصب ومن شد المعجزات الشرك بالله مهما كان نوعه وأيضا شد المحرمات من أن ينصب الناس من أنفسهم مشابهين من يعني من الشرك قصد ومن أن نعم ومن أن ينصب الناس من أنفسهم شرعين متجاهلين تشريع القرآن وهدي الإسلام جاهدين صلاحية تشريع الإسلام العصرين في تقدميته وحضارته وذلك من أشد ما نازل بالمسلمين من الشر. نسأل الله سلامة الهداية. بر الوالدين ليس هو الخوف منهما ولكنه الحب المليء بالتقدير والاحترام الذي يبعث على الطاعة ويمنع من العقوق. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كانوا في الجاهلية لا يرون بأسا بالزنا في السر واستقبحونه في العلن فحرم الله الزنا في السر والعلن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهو الطبري إلا بالتي هي أحسن إلا بالطريقة التي تضمن مصلحة ماله كحفظه وتنميته في تجارة أو زراعة أو مصلحة اليتيم كتعليمه وتربيته حتى يبلغ أشده إلى أن يبلغ الحلم أو سن الرشد. قال سبحانه فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم بالقسط بالعدل من غير تفريط ولا إفراط فلا يطفف المكيال ولا يبخسه ولا يزيد الوزن ولا ينقصه إلا وسعها إلى طاقتها بحيث يعتقد أنه لم يظلم ولم يظلم في كيل أو وزن. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وعليكم أن تعدلوا في أقوالكم إذا شهدتم أو حكمتم دون أن تحابوا أحدا ولو كان من ذوي القربى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وبعهد الله أوفوا وعليكم أن توفوا بما عهدتم الله عليه من لزوم طاعته وترك معصيته. تذكرون تتعظون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تنتهجوا غير نهج القرآن من المبادئ المخالفة لطريقته فتميل بكم عن قصد الحق ومن هوى إلى النار وذلك عين الخسران. آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن أنزلنا التوراة على موسى ليعمل بها من أحسن إلى نفسه باتباع هديها فتتم نعمتنا عليه لكل شيء مما يحتاج إليه في أمر الدين عن دراستهم عن قراءة كتبهم لغافلين لا نعرف حقيقتها لأنها بغير لساننا بينة من ربكم حجة بالغة حجة بالغة وهو القرآن الكريم وصدف عنها وأعرض عنها. حول النص الكريم لا تقربوا مال اليتيم نهي عن كل ما عن كل تعد على مال اليتيم وهضم لحقوقه من الأوصياء وغيرهم حتى يبلغ سن القوة بدنا وعقلا. لو اتبع المسلمون وصية القرآن فكالوا ووزنوا بالعدل لاستقامت معاملاتهم وعظمت الثقة بينهم. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي. رواه أحمد وهو حديث حسن. جعل الله الصراط المستقيم واحدا والسبل المخالفة له متعددة لأن الحق واحد والباطل كثير فيشمل الأديان الباطلة سواء كانت وضعية أو سماوية محرفة أو منسوخة كما يشمل المبادئ الباطلة الهدامة التي تستورد من مصارع الأعداء. أقام الله الحجة وأوضح المحجة وأنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم نورا وهدى فليس لأحد أن يحتج على الله بجانب فيقول لم يأتني كتاب فيهديني ولا يتمنى كاذب فيقول لو جاءني كتاب لكنت على هدى. فهذا القرآن حجة الله البالغة وكلمته الناطقة تخاطب الأجيال وتعايش القرون إلى أبد الآبد. ينظرون ينتظرون تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. يأتي ربك إتيانا حقيقيا على ما يليق به سبحانه وتعالى من غير تأويل ولا تكييف. بعض آيات ربك طلع الشمس من مغربها فرقوا دينهم آمنوا ببعض منه وكفروا ببعض وهم اليهود والنصارى شيعا فرقا مختلفة متباينة لست منهم في شيء أنت بريء منهم ومن أعمالهم فلا تسأل عنهم ولا تتعرض لهم إنما أمرهم إلى الله الله وحده هو الذي يتولى أمرهم ويحاسبهم بما عملوا قياما مستقيما لا عوج فيه حنيفا مائلا عن الضلالة إلى الاستقامة ونسكي وعبادتي ولا تكسب كل نفس إلا عليها اسم الجان عليه لا على غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تحمل نفس آثمة ذنب نفس أخرى آثمة. وهو جواب قولهم اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم خلائف الأرض يخلف بعضكم بعضا فيها وهو جمع خليفة درجات جعلكم مختلفين في مراتب الرزق والشرف ليبلوكم فيما آتاكم ليختبركم فيما أعطاكم حتى يظهر المطيع منكم العاصي سريع العقاب للمجرمين لأنما هو آت قريب لغفور رحيم صفوح على المؤمنين لطيف بهم. حول النص الكريم هل ينظرون إلا أن يأتيهم تومئ الآية إلى تمادي كفار مكة في تكذيب آيات الله وعدم اعتدادهم بها وأنه لا أمل في إيمانهم البتة فهم في انتظار الموت أو الرب جل وعلا على ما يليق به أو طلوع الشمس من مغربها أو غير ذلك وغير ذلك ويومها لا ينفعهم أن يؤمنوا كما لا ينفع إيمان لم يعقبه عمل صالح يشهد له إذا ساعدت الحياة. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون متفق عليه فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في الآية إن الذين فرقوا دينهم إرشاد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يستمسكوا بعرى القرآن ويحكموا نصوصه حتى لا تتشعب بهم الأهواء فيختلفوا على دينهم اختلاف اليهود والنصارى. على المسلم الذي يريد مرضاة الله سبحانه وتعالى أن يعتذر الفرقة كلها ويلتزم مع فرقة أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح فإنهم الفرقة الناجية. في الحديث إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنات عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم من فيه تكذيب لأهل مكة القائلين إنهم على ملة إبراهيم وهم يعبدون الأوثان ويقولون إن الملائكة بنات الله ولليهود القائلين عزير بن الله وللنصارى القائلين عيسى بن الله وتصديق لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي ينزه الله عن الشريك والولد والند إن صلاتي ونسكي هكذا المؤمن يخلص كل شيء من عبادته وحياته ومماته لله فلا يملك شيئا إنما هو ملك لله وكل ما هو له من تفضل وكل ما هو له من تفضل الله عليه ليبلوكم فيما آتاكم فالحياة امتحان فيا طوبى للناجح يوم الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من الفائزين بفضلك ورحمتك. آمين. سورة الأعراف بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ص صاد تقرأ ألف لام ميم صاد، وقدمنا الكلام عليها في أول سورة البقرة. حرج منه ضيق من تبليغه والإنذار به، ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولا تطيعوا شياطين الإنس والجن فيأمركم بما في الأصنام واتباع الأهواء الفاسدة. وكم من قرية وكثيرا من القرى أهلكناها أردنا إهلاك أهلها، بأسنا عذابنا بياتا وقت المبيت في البيوت ليلا للنوم، قائلون نائمون وقت القائلة وهي نصف النار، أو مستريحون من غير نوم كما حصل لقوم شعيب. دعواهم قولهم ظالمين إذ لم تؤمن، اعترفوا حيث لا ينفع الاعتراف. الذين أرسل إليهم هم الأمم المرسلين عما أجيبوا. قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، والوزن يومئذ الحق والوزن العادل لأعمال العباد كائن يوم القيامة. ثقلت موازينه ورجحت حسناته، خفت موازينه ورجحت سيئاته. مكناكم في الأرض أقدرناكم على التصرف فيها، معايش ما تعيشون به من كل مأكول ومشروب ومركب ومسكن. خلقناكم ثم صورناكم، خلقنا أباكم آدم ثم صورناه، اسجدوا لآدم انحنوا له انحناء تكريم، لا انحناء عبادة. حول النص الكريم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يشمل السنة كما يشمل الكتاب، لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولقوله صلى الله عليه وسلم إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يشرك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حرام فحرموا، إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فلا يكون في صدرك حرج من كل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم هداية الثقلين، وكان من المتوقع أن يلقى أشد الإيذاء والمقاومة والطعن والإعراض مما يوجب ضيق الصدر، فطلب الله إليه الاجتهاد في مقاومة الضيق والتسلي عنه بوعد الله والتأسي بمن سبقه من الرسل. وكم من قرية أهلكناها في تعريض بغرور كفار قريش بقوتهم وثروتهم وعصبيتهم، ويزعمون أن ذلك دليل مرضاة الله عليهم كما قال تعالى عنهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وفيه تصريح بأن العذاب لاحق بالطغاة. وقد قال العباس بن عبد المطلب اللهم إنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، رواه الزبير بن بكر. ولقد أبنى إلى زمن هاجر القرآن فيه الخاصة وتبعهم العامة حتى بلغ الأمر بالنابتة ألا ترى سببا لركود ريح الأمة إلا اتباع القرآن. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. فمن ثقلت موازينه، تفيد الآية أن المؤمنين على تفاوت درجات في الأعمال هم المفلحون، وأن الكافرين على تفاوت درجات هم الخاسرون. وهناك فريق ثالث استوت حسناته وسيئاته، أصحاب الأعراف على بعض الأقوال. ما منعك ألا تسجد، ما حملك على عدم السجود، أو ما منعك أن تسجد فعلى الثاني تكون لا زائدة. طبعا كما ذكرنا لا يوجد في القرآن شيء زائد، يعني ما منعك ألا على الثاني، ما منعك ألا تطيع أمري فتسجد. فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يصح لك أن تعصي أمر الله في الجنة لأنها ليست مكان للعصاة، ولا تصح فيها المعصية من الصاغرين من المهانين الأذلة. أنظرني إلى يوم يبعثون، أبقني حيا إلى يوم القيامة، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأعترضن لهم طريق الدين الحق، ولأحملنهم على تركه، لأتينهم من بين، لا أدعو جهة من الجهات الأربع إلا أجمتهم منها مترصدا لهم، كما يقعد قطاع الطريق للسابلة. والمراد بيان حرصي على إضلالهم، مذؤوما محقورا ممقوتا، مدحورا مطرودا من الرحمة. فوسوس فألقى إليهما كلاما خفيا يزين لهما به الباطل، ليبدي لهما ما أريهما من سواتهما، لتكون عاقبة المخالفين كشف ما ستر من عوراتهما، إلا أن تكون ملكين، إلا كراهة أن تكون ملكين الخالدين الذين لا يموتون ولا يخرجون من الجنة. وقاسمهما واقسم لهما بالله إنه ناصح لهما، فدلاهما بغرور، فأطعمعهما بما مناهما حتى جعلهما يكلان من الشجرة سوآتهما عوراتهما، وطفقا يصفان عليهما من ورق الجنة، وأخذا يستران عوراتهما بورق الجنة، وصل الخصف الترقيع. حول النص الكريم، في الحلية عن جعفر الصادق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من قاس أمر الدين إبليس، قال الله له اسجد لآدم، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال جعفر فمن قاس أمر الدين قرنه الله يوم القيامة بإبليس. فليحذروا أولئك الذين يركنون إلى عقولهم مع وجود النص سواء في علم العقيدة أو علم الفقه. المؤمن الحق هو الذي يمتثل أمر الله دون اعتراض تارك ظاهره وراء ظاهره ويسلم تسليما. إنك من الصاغرين. فيهما، ولأنه تعالى جازاه بضد ما أراده، فقد أراد أن يرفع نفسه عن منزلتها فجوزي الهبوط إلى ما دونها. وفي الأثر إن الله يحشر المتكبرين يوم القيامة في أحقر الصور، إذ يطؤهم الناس بأرجلهم، كما أنه يبغضهم إلى الناس في الدنيا فيحتقرونهم ولو في أنفسهم، إلا أن تكون ملكين. في ذلك إشارة إلى تفضيل الملائكة على آدم. إن الذين يستعملون القسم في سبيل أغراضهم إن الذين يستعملون القسم في سبيل أغراضهم وترويج بضائعهم جعلوا وسوة إبليس حين استعمل القسم في سبيل الكذب، حين دل آدم وزوجته بغرور المعاصي سوءات وعيوب، فما إن كان آدم وزوجه من الجنة حدث حتى بدت سوءاتهما، فعلى المرء أن يتقي الله ويقف مع ما حد وأمر. أعدى الإنسان الشيطان وقد حذرنا الله منه، ولنا عبرة البالغة بما جرى لأبين آدم ومنى حواء، فهل من مدكر؟ هبط. والخطاب لأدم وحواء لتوافق نظيرها بسورة طه هبطا، ويكون الخطاب بواب الجماعة لما اشتمل عليه آدم وحواء من الذرية، وقيل الخطاب لآدم وحواء وإبليس لأنهم هبطوا جميعا وهو الظاهر هنا، ولا مانع أن يكون خطابهما تارة على حدة كما في سورة طه وأخرى ومعهما إبليس كما هنا، مستقر ومتاع إلى حين، موضع استقرار وتمتع بالعيش لنهاية الأجل. أنزلنا عليكم لباسا، أنزلنا غيثا، فأخرجنا به نبات كل شيء وجعلنا لكم منه لباسا. ومثل هذه الآية قوله سبحانه وأنزلنا لكم من الأنعام، وقوله سبحانه وأنزلنا الحديد وريشا ولباسا للزينة كما يزين الطائر بريشه. قال ابن عباس وريشا وما لا يقال تريش الرجل تمول، لا يفتننكم لا يخدعنكم ولا يضلنكم، إنه إن الشيطان وقبيله وجنوده أولياء أعوانا وقرنا. إن الله لا يأمر بالفحشاء، لأن سنة الله أن يأمر بمحاسن الأفعال وينهى عن قبائحها. بالقسط بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقل لهم أخلصوا لله سجودكم وعبادتكم كما بدأكم تعودون، كما أنشأ خلقكم أول مرة يعيد يوم القيامة وهو أهون عليه. حول النص الكريم وريشة أي زينة، والزينة غرض صحيح، قال تعالى لتركبوها وزينة، وقال سبحانه ولكم فيها جمال، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، رواه مسلم. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك أن لباس التقوى أهم اللباسين الحسي والمعنوي، فلو تجمل الإنسان بأحسن ملابسه وقال من التقوى كان على سوءات، ولو اتقى الله وليس عليه سوى أسمال كان مزدانا بالجمال والكمال. قال الشاعر ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت ببردا، إن الجمال محاسن ومعادن أورثن حمدا. وقال آخر إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى عريت وإن وار القميص قميص. وإذا فعلوا فعشت استندوا في فعلها إلى أمر الله بها وإلى تقليد آبائهم، فرد الله على الأول بأن الله لا يأمر بالفحشاء وأن ذلك من أمر الشيطان، ورد على الثاني بأن أوامر الله لا تعلم إلا بالوحي ولم يوحى إليهم، فلم يبقى إلا أنهم أتباعوا هوى هي في فعل الفاحشة. فريقا هدى روي أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل عبد على ما مات عليه، المؤمن على إيمانه والمنافق على نفاقه، رواه الإمام أحمد. ويحسبون أنهم مهتدون في دين، أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على حق والجاحد المعارض سيان، فكلاهما حصب جهنم. خذوا زينتكم عند كل مسجد، استروا عوراتكم عند الصلاة والطواف وجوبا، وما زاد على ستر العورة من التجمل بزينة اللباس عند الصلاة ولا سيما صلاة الجمعة والعيد، فهو سنة لا واجب، لا يحب المسرفين يبغض فعلهم. زينة الله ما يتجمل به الإنسان من اللباس الحلال هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا زينة، والطيبات للمؤمنين في الدنيا صالح، والمشركون تبع لهم في ذلك، خالصة يوم القيامة الزينة والطيبات للمؤمنين فقط يوم القيامة، وعلى الكافرين اللعنة. الفواحش الكبائر والكبيرة فيما جاء عليه وعيد في الكتاب وفي السنة، ما ظهر منها وما بطن سواء عملت علنا أو سرا، والإثم والصغائر وهي ما عدا الكبائر، والبغي بغير الحق وظلم الناس بسلب أموالهم والاعتداء على حقوقهم، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وحرم الشرك بالله، والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، وما أحد بقادر أن يأتي بحجة على جواز الشرك بقوله سبحانه ما لم ينزل به سلطانا، ذكر على سبيل التهكم بالمشركين وللتنبيه على تحريم كل ما لم يقم عليه برهان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لا أحد أظلم ممن نسب إلى الله ما لا يليق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وكذب بآياته بأن رده تأولا تأويلا باطلا. ينالهم نصيبهم من الكتاب، يصيبهم ما كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل، ظلوا عنا تركوه عند حاجتنا إليهم فلم ينفعونا. حول النص الكريم خذوا زينتكم عند كل مسجد، كانت العرب تطوف بالبيت عوراة، فلما جاء الإسلام جاء معه الكمال والزينة والستر، وما أدري لعل الناس عادوا اليوم جاهلية أولى، فحبب إليهم فحبب إليهم العري حتى أخرجوا نساء في ثياب لعل العري أخف ضررا منها، لأنها تخفي القبيح وتبدي المليح، مما حرم الله إبداء إلا للحليل حال الخلوة. والتقليد المبتدع هو القانون المتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلوا واشربوا ولا تسرفوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت واشرب ما شئت والمس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيل. رواه البخاري تعليقا. والحق أن السرف الأكل والشهوات مما يجر الأمراض على الجسم، فقد جاء في كلام طبيب العرب الحارث بن كلدة رضي الله عنه: المعدة بيت الداء، والحمية رأس كل دواء. الطعام والشراب من ضرورات الحياة الحيوانية، ولكن ظل في ذلك نوعان: النوع الأول بخيل ومتأثم أي مبالغ في التحرز، والثاني مترف ومسرف. وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون، فلا يجوز لأحد مما طالب أعوه في العلم أو في النفوذ أن يحرم في الدين أو يوجب إليه بنص صريح عن الله ورسوله. ومن استحل ذلك فقد جعل من نفسه شركا للباري تعالى، لأن ذلك ليس لأحد إلا لله جل وجلاله. نعم. قال: ادخلوا في أمم قال الله أو أحد ملائكة المكذبين: ادخلوا جهنم مع أمم مضوا قبلكم من كفار الجن والإنس. لعنت أختها، لعنت سابقتها، لأنها ضلت بالاقتداء بها، اداركوا فيها جميعا تلاحقوا واستقروا في جهنم قاطبة. قالت أخرى لأولاهم: قالت أخرى دخولا أو منزلة من أجل أولاهم، إذ الخطاب مع الله لا معهم. لكل ضعف، لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف. أما الطائفة الأولى وهم القادة المتبعون فبكفر متضليلهم، وأما الطائفة الأخرى وهم الأتباع المقلدون فلكفر متقليدهم. لا تعلمون، لا علم لكم بما أعد الله للمقلدين والمقلدين من العذاب المهين. وقالت أولاهم لأخراهم: قال قادة الكفر للأتباع: لستم خيرا منا حتى يخفف عنكم من العذاب، إذ كان عليكم أن تحكموا عقولكم وتقدموا هداية الرسل على غوايتنا، فنحن وأنتم في الضلال سواء. لا تفتح لهم أبواب السماء، لا ترفع أعمالهم، ولا يرفع دعاؤهم، إذ إليه يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا تنزل عليهم بركات السماء حتى يرجع الجمل في سم الخياط، حتى يكون ما يكون بأن يدخل البعير من ثقب الإبرة وهو غير ممكن، فكذا دخولهم الجنة. وسئل ابن مسعود عن الجمل فقال: زوج الناقة استجهالا للسائل، وإشارة إلى أن طلب معنى آخر من المعاني غير الظاهرة، وترك المعاني الظاهرة من ضروب التكلف: مهاد، فراش، غواش، أغطية من نار. والمراد أن النار محيطة بهم، كما قال تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نسأل الله العافية. غل، حقد، وعداوة من تحتهم، من تحت قصورهم. حول النص الكريم: لكل ضعف، العذاب روحي ونفسي، والأول أنكى، فالكبير العزيز إذا أدخل السجن مع أوباش الناس يكون أشد ألما من السفلة، إذ ألمه النفسي شديد مع أمثالهم. العرب تضرب المثل لما لا يكون بنحو قولهم: لا أفعل حتى يشيب الغراب، أو يبيض القار، أو يبيض القار، وحتى يدخل الجمل في سم الخياط، وهم يريدون بذلك أنهم لا يفعلونه أبدا، وهؤلاء لا يدخلون الجنة أبدا، لأن ما علق على المحال فهو محال مثله. روي عن قتادة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. رواه ابن أبي شيبة: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دخول الجنة بالفضل وبلوغ الدرجات، بالعمل جمعا بين الآية وهذه وبين قوله صلوات الله عليه: لن يدخل أحد الجنة بعمله، إنما يدخلونها برحمة الله. متفق عليه. فأذن مؤذن فنادى مناد من الملائكة: قال ابن عباس: وإسرافيل يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن الدخول في دين الله، في دين الإسلام، ويبغون عوجا، ويطلبون سبيل الله معوجة ناقصة حتى ينفر منها الناس فلا يسلكوها. وبينهم حجاب، وبين أهل الجنة وأهل النار سور يحجب بعضهم عن بعض، فضرب بينهم بسور الأعراف، سور الجنة جمع عرف، وهو بالأصل المكان المرتفع، ومنه عرف الديك لارتفاع على ما سواه من جسد رجال طائفة من الموحدين استوت حسناتهم سيئاتهم كما قيل. يعرفون كل بسيماهم، يعرف أهل الأعراف كل من أهل الجنة وأهل النار بعلاماتهم، وهي بياض الوجوه للمؤمنين وسوادها للكافرين. ونادوا أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف أصحاب الجنة: سلام عليكم، حال كونهم لم يدخلوا الجنة وهم طامعون في دخولها. أبصارهم أبصار أصحاب الأعراف تلقى أصحاب النار إلى جهة أهل النار، فنظروا إلى سواد وجوههم وما هم فيه من العذاب تضرعوا إلى الله ألا يجعله منهم رجالا كانوا تعظمين في الدنيا كأبي جهل والوليد بسيماهم بعلامات أهل النار ما أغنى عنكم جمعكم استفهام للتوبيخ والتحقير يقولون لهم ماذا أفادكم ما كنتم تجمعون من الأموال في الدنيا أو ماذا أفادتكم كثرتكم واجتماعكم أهؤلاء الذين يقول أهل الأعراف لأهل النار أهؤلاء ضعفاء كعمار وصهيب الذين حلفتم لا يدخلون الجنة ها هم في الجنة وأنتم في النار فقد فازوا وخسرتم ادخلوا الجنة هذا خطاب لأهل الأعراف حين شملهم عفو الله ننساهم نتركهم في العذاب حول النص الكريم ونادى أصحاب الجنة سؤال تهك من التقرير فما أكثر ما كان الكفرة يتهكمون به في الدنيا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توب الكفار ما كانوا يفعلون يجمع الله الناس ثم يقول لأصحاب الأعراف ما تنظرون قالوا ننتظر أمرك فيقال إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم بين الجنة خطاياكم فادخلوها بمغفرة ورحمة رواه البيهقي في البعث وهم يطمعون روى أبو نعيم عن عمر قال لا لو ناد مناد يا أهل الموقف ادخلوا النار إلا رجلا واحدا لا رجوت أن أكون ذلك الرجل ولو نادى ادخلوا الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون ذلك الرجل صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا فذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون رواه مسلم فصلناه على علم بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ والقصص عالمين وجه تفصيله هل ينظرون إلا تأويله ما ينتظرون إلا ما تؤول إليه العاقبة من تبين لصدق القرآن وظهور صحة ما نطق به من الوعد والوعيد يوم يأتي تأويله يوم القيامة يتبين هؤلاء الكفرة عاقبة أمرين عاقبة صدقه يقول الذين نسوه من قبل يوم القيامة يقول الذين تركوا القرآن ترك الناس إنما جاءت به الرسل من الإيمان والبعث والجنة والنار حق فيتمنون من يدفع لهم أو العودة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا لكن أن لهم وقد حق الخسران ولم يفد الأصنام إن ربكم الله لا سيد ولا مولى لكم ولا مصلح لأموركم ولا موصل خير إليكم ولا دافع لمكروه عنكم إلا الله وحده استوى على العرش قال أبو العالي ارتفع وعلى وارتفع وأجمع السلف على هذا المعنى يغشي الليل النهار يطلب حثيثا يجعل الله الليل بظلامه كالغشاء للنهار والمعنى أنه سبحانه يلحق الليل بالنهار والنهار بالليل حتى كأن كلا منهما يتبع الآخر من غير فتور ولا يفصل بينهما فاصل مسخرات بأمره وذللات بقضائه وتصريفه له الخلق والأمر هو الذي خلق الأشياء كلها وله وحده أمر تكوينها وإبداعها تضرعا تذللا واستكانة وهو إظهار الذل والخشوع في النفس يقال ضرع فلان لفلان إذا ذلله وخشع وخفية وسرا في أنفسكم المعتدين المجاوزين ما أمروا به في الدعاء وغيره ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تشركوا بعد الإيمان ولا تعصوا بعد الطاعة فإن الكفر إفساد في الأرض والطاعة إصلاح لها وادعوه خوفا وطمعا واعبدوا الله خوفا من عذابه وطمعا في ثوابه والدعاء مخ العبادة ولبها بشرا بين يدي رحمتهم وبشرات بالمطر أقل سحابا ثقالا حملت الريح سحابا مثقلا أو مثقلا بالمطر سقناه لبلد ميت دفعنا السحاب إلى بلد لا ماء فيه ولا نبات فهو كالميت الذي لا روح فيه كذلك نخرج الموتى مثل إخراج النبات من الأرض نخرج الموتى من قبورهم يوم البعث أفرأيت إلى أكثر من هذا بداهة حول النص الكريم قال الإمام مالك أي سواء معلوم كيف مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب سؤال عنه بدعة وهذه قاعدة في كل صفات الصفات لله نؤمن بها على ما يليق بجلال الله وعظمته ونعرف معناها من حيث كلام العرب ولا نطلب كيفيتها فطلب الكيفية شأن المبتدعة يطلبه حثيثا يظهر هذا الطلب بما أثبته العلم بلا شك من كروية الأرض وأنها تدور على محورها حول الشمس تضرعا وخفية فيه إيماء إلى أن الدعاء الخفي إن لم يكن واجبا فإنه مندوبا على الأقل فقد أثنى الله على نبيه زكريا بقوله إن إذ نادى ربه نداء خفيا وقال أبو موسى الأشعري كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم اربعوا يعني يدخلوا في الأربعة أما اربعوا يعني بمعنى ارفقوا وزنا ومعنى أربع ولا أنفسكم؟ لا إربع. إرفقوا وزنا ومعنى. إربع. لا تنسى الوزن، إذا تذكرت الوزن تعرف المعنى. إرفقوا وزنا ومعنى وبكسر الباء إربع. نعم أحسن الله عليك. بفتح الباء وكسر، أما الهمزة لا. نعم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصلا مولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم متفق عليه. ويحسن الجهر في الخلوة والسر بين الناس طلبا للإخلاص بعدا عن الرياء. والبلد الطيب والأرض الخصبة بإذن ربه بمشيئته وكناية عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. البلد القاحل التربة لا يخرج نباته إلا عسيرا وهو كناية عن سوء النبتة وقلة نفعها. عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة أو يوم الطوفان. الملأ الأشراف سموا بذلك لأنهم يملؤون العيون منظرا والقلوب مهابة في ضلال مبين في بعد عن الحق بين. ولكن يا رسول من رب العالمين، ولكن على غاية الهداية أني رسول الله، رسالات ربي ما يوحى إلي من ربي من الأوامر والنواهي، وأنصح لكم وأرشدكم إلى الطريق الذي يعود عليكم بالخير والنصح إرادة الخير لغيره كما يريده لنفسه. وأعلم من الله ما لا تعلمون، وأعلم من صفات الله وأحواله وأحوال قدرته وشدة بطشه بأعدائه، وأن بأسه لا يرد عن القوم المجرمين ما لا تعلمون. فاتبعوني أهدكم. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم؟ أكذبتم وعجبتم من أن جاءكم دين من ربكم على لسان رجل من جنسكم تعرفون نسبه ليخوفكم عاقبة الكفر حتى تفوزوا بالرحمة في الدنيا والآخرة. والذين معه والذين آمنوا معه في الفلك في السفينة عمي القلوب عن الحق غير مستبصرين. وإلى عاد أخاهم هودا، وأرسلنا إلى قبيلة عاد هودا أخاهم في النسب لا في الدين إذ كان من جنسهم لا من الملائكة، أو أخاهم بمعنى صاحبهم. والعرب تسمي صاحب القوم أخاهم في سفاهة في حمق وضلالة عن الصواب. حول النص الكريم والبلد الطيب، هذا مثل ضربه الله للمؤمنين للمؤمن والكافر. فالمؤمن كالأرض الطيبة يحيى بالقرآن ويندفع للخير كما تحيى الأرض بالمطر وتنبت ما ينفع الناس. والكافر كالأرض السبخة لا تفيده مواعظ القرآن كما لا يفيد الأرض السبخة المطر. وفي الحديث مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان أرض مستوية لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه. كان ذو المناصب وأصحاب الوجاهة من أشراف القوم هم الذين يناهضون الرسل ويقفون في طريق نشر دعوتهم خوفا على مراكزهم. فليحذرهم ذو الحق فإنهم في كل زمان ومكان. وأنصح لكم إجابة رقيقة من الرسل رغم فظاظة قومهم القولية والفعلية وهو درس للدعاة وموعظة بالغة فقولا له قولا لينا. رسالات ربي ما أرسلني به من أوامره ونواهيه وشرائعه وتكاليفه أمين مأمون على تبليغ الرسالة. خلفاء من بعد قوم نوح خلفتم قوم نوح في خلفتم قوم نوح في الأرض بعد أن أهلكهم الله بالطوفان بسطة طولا في الجسم وقوة في الأعصاب. فاذكروا آلاء الله اعملوا بما يليق بشكر نعمه عليكم وهو أن تؤمنوا به وتتركوا عبادة الأوثان ونذر ونترك بما تعدنا من العذاب من الصادقين في دعوة الرسالة. وقع عليكم حق عليكم رجس وغضب عقاب وسخط. أتجادلونني في أسماء؟ أتناقشونني تعنتا في حجارة تواضع آباؤكم على تسميتها آلهة وتواضعتم على تقليدها ثم عبدتموها من دون الله وليس لديكم على ذلك برهان إذ ثبت بالبرهان القاطع أن المستحق للعبادة هو الله وحده لأنه وحده الخالق المستغني. فانتظروا فترقبوا وقوع العذاب بسبب تكذيبكم للحق الذي جئتكم به. فأرسل الله عليهم الريح فأهلكتهم وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا واستأصلنا جميع الذين لم يؤمنوا به من قومه حتى لم يبق منهم أحد. وإلى ثمود أخاهم صالحا وأرسلنا إلى قبيلة ثمود صالحا أخاهم في النسب وليس في الدين بينت على بينة معجزة ظاهرة الدلالة على صحة النبوة، آية علامة، فذروها تأكل في أرض الله، فاتركوا ناقة الله في أرض الله تأكل من نبات الله، ولا تكلفوا أنفسكم مؤونتها ورزقها، ولا تمسوها بسوء، ولا تصيبوها بشيء من أنواع الأذى، لا بعقر ولا بغيره، ويأخذكم عذاب أليم، فيصيبكم بسبب ذلك عذاب شديد لا تملكون دفعه. حول النص الكريم: أنا لكم ناصح أمين. هذه الكلمة الرقيقة وأمثالها دليل واضح على ما يتمتع به الأنبياء من الشفقة على الخلق والهضم لحقوق النفس في سبيل هداية الخلق إلى الخالق. فما كانوا عليهم الصلاة والسلام يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلونها بلين القول ورحمة القلب، فقولا له قولا لينا. وفي هذا درس بليغ للدعاة إلى الله أن يوطنوا نفوسهم لتحمل الكثير من حماقة القول وصفات المقابلة، حتى يبلغوا كلمة الله وينشروا هدايته. أجئتنا لنعبد الله وحده، كان عجبا توحيد خالق في نظرهم، حتى كانوا يرسلون في ذلك صيغ التعجب، مع أن كل شيء من حول الإنسان ينادي بأحدية الخالق، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فأنجيناه والذين معه، هذه سنة الله، إذا تمادى الطغيان وجحد الرحمن واشتد الكفر وحكم الهوى حق العذاب على أهله، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. أضاف الله الناقة إليه تعظيما لشأنها، فقد نصب الله منها معجزة لنبيه صالح عليه السلام، وكانت تشرب الماء يوما واشربه قومه يوما، قال سبحانه: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. خلفاء من بعد عاد، أهلك الله عادا وجعلكم تخلفونهم حضارة وعمرانا وقوة وبأسا، وبوأكم في الأرض وأسكنكم في أرض الحجر بين الحجاز والشام، سمى اليوم بالمكان المعروف في مدائن صالح. نعم. تتخذون من سهولها قصورا، تبنون من سهولها قصورا زاهية، بما ألهمكم الله من حذق في صناعة اللبن والآجر والتجارة وهندسة البناء، وتنحتون الجبال بيوتا، وتنقبون في الجبال البيوت، إذ علمكم صناعة النحت وآتاكم القوة والجلد. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فاشكروا النعمة بطاعة المنعم ولا تفسدوا الأرض بمعصيته. والعثو أشد الفساد، الملأ الذين استكبروا، الأغنياء والأشراف الذين لم يؤمنوا استكبارا، للذين استضعفوا لمن آمن منهم، للمؤمنين بصالح عليه السلام من ضعفاء العامة، فعقروا فذبحوا وعتوا عن أمر ربهم وتمردوا عن اتباع الحق الذي جاءهم به نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. الرجفة، الزلزلة الشديدة من الأرض والصيحة من السماء، جاثمين باركين على الركب ميتين، ولوطا إذ قال لقومه، واذكر لوطا حين قال لقومه موبخا لهم: أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت الغاية في الفحش ولم يسبقكم أحد إلى فعلها، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، إنكم لتباشرون الرجال مباشراتكم للنساء، لا لسبب غير الشذوذ الجنسي وإشباع الغريزة الحيوانية، حتى كانت أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء، مسرفون مجاوزون لحدود الطبيعة والدين بهذه الفعلة الشاذة. حول النص الكريم: قال الملأ الذين استكبروا: جرت سنة الله أن يبتدر الفقراء المستضعفون إلى الإيمان بالرسل ونصر دعوات الحق، وأن ينقص عنها الأغنياء المترفون والزعماء المرأسون، إذ لا يثقل على الفقراء أن يكونوا تابعين لغيرهم، ويثقل على الأغنياء ذلك. وكذلك فإن الأنبياء ينهون عن الإسراف في الشهوات، وهذا ما لا يستطيع تركه المتركون. فعقروا الناقة، نسب الفعل إليهم، والفاعل واحد منهم، لأنه فعلها برضاهم، اسمه قدار. قال تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وجاء في حديث البخاري: فانتدب لها رجل ذو عزة ومنع في قومه كأبي زمعة، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم. ناداهم بعد هلاكهم توبيخا لهم، كما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل القليب في بدر، فقال: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. متفق عليه. وهذا السماع كان تبكيتا للمشركين، أي تقريعا وغلبة بالحجة، وهو خاص بهم، وإلا فالموتى لا يسمعون، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الموتى لا يسمع إلا ما أراد الله لهم أن يسمعوا، إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور. نعم. أخرجوهم من قريتكم أطردوهم من قريتكم فإنهم يتنزهون عما تفعلون من إتيان الذكران وهجر النسوان وهو جواب يدل على انحراف شل منهم العقل وفلج منهم الشهامة حتى باتوا أسراء الشهوات فأنجيناه أهله إلى امرأتهم فأنجينا لوطا ومن آمن معه من العذاب الذي حق عليهم إلا امرأة لوط فإنها كانت تسر الكفر موالاة لأهل السدوم من الغابرين من الباقين في ديارهم فهلكوا وهلكت معهم مطرا حجارة من سجيل أي من أي طين عجن بالكبريت والنار وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا إلى قبيلة مدين شعيبا أخاهم في النسب لا في الدين بينة معجزة تدل على صدق ما جئت به فأوفوا الكيل والميزان فأتموهما بحيث تؤدون الذي عليكم من الحق وتأخذون الذي لكم منه ولا تبخسوا ولا تنقصوا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تفسدوا الأرض بالكفر والمعاصي بعد أن أصلح الله بإرسال الرسل وإنزال شرائع بكل صراط بكل طريق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن تهددون الناس وتمنعونهم من الإيمان فقد كانوا يجلسون على الطرقات فيهددون الناس إنهم آمنوا بشعيب ويقولون لهم إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم وتبغونها عوجا وتصفون سبيل شعيب من أنها سبيل معوجة عن الحق غير مستقيمة لتمنعوهم عن سلوكها والدخول فيها حول النص الكريم إلا امرأته فيه دليل على أن من والى الظالمين واعتقد معتقدهم أخذ بذنبهم وأن من تظاهر بالتقى وقام علاقة مفترضة مع الصالحين فذلك بلا شك عين النفاق فاحشة اللواطة مفسدة للشبان إذ هي مرض جسمي وخلقي ونفسي مفسدة للنسوان إذ تصرف عنهن أزواجهن حتى يقعن في الشذوذ ويؤتين من الأدبار فيفسدن ما فسد الرجال ويقع المجتمع في بؤة من الفساد يعثر التخلص منها ثم هي طريق إلى ضعف الأمة حين تقلل أعدادها بقلة النسل وتضعف شبابها بارتكاب الشهوة وقد فشت اللواطة اليوم أيما فشو حتى أصبحت في بعض المجتمعات أو البلدان لا تلفت نظرا ولا تثير دهشة بل نشأت بعض المجلات صورة لعقد قران رجل على رجل في بعض البلاد الأجنبية وهو يلبس خاتم الخطبة وداء الأمم يدب إلينا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أخاهم شعيبا لم تذكر آية معينة لشعيب ولا بد أن تكون له آية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثلها آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة متفق عليه فأوفوا الكيل والميزان كذلك التطفيف والخسران قد فشل في عصرنا ولم يبقى مخلص إلا أن نربي النابتة على الإيمان والإخلاص وحب الفضيلة والله نعم المعين قال الملأ قال العلية الذين أنفوا عن الإيمان من قوم شعيب للمؤمنين منهم لترجعن إلى ديننا أو لتخرجن من أرضنا فقال شعيب عليه السلام كيف نعود إليها وقد تركناها كارهين لها لأنها باطل محض وما نحن فيه حق محض افتح احكم الفاتحين الحاكمين لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون لئن امنتم شعيبا انكم لمغبونون لفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف الرجفة الزلزلة الشديدة جاثمين باركين على الركب ميتين كأن لم يغنوا فيها هلكوا حتى كأنهم لم يقيموا في ديارهم ولم يعيشوا فيها الخاسرين دينا ودنيا آتى أحزا الكافرون ليسوا أهلا لأن يحزن عليهم لاستحقاقهم ما نزل من الهلك فما بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين بالبأساء والضراء قال ابن مسعود رضي الله عنه البأساء الفقر والضراء المرض بدلنا مكان السيئة الحسنة أعطيناهم السلامة والسعة بدل البلاء والشدة عفوا كثروا ونموا في أنفسهم وأموالهم يقال عفا الشعر إذا كثر وطال منه قول صلى الله عليه وسلم وأعفوا اللحى رواه البخاري أي وفروها وأكثروا شعرها فأخذناهم بغتة فأهلكناهم فجأة لا يشعرون لا يدرون أن العذاب نازل بهم. حول النص الكريم: الذين استكبروا بلغ كبرياؤهم أن قالوا للمؤمنين ليس لكم إلا أحد أمرين، إما الكفر بشعيب أو الجلو عن الوطن، ذاك هو الكبر يعمي ويصم حتى لا يدعي المرء أكثر من حقه. الخروج من الوطن شيء شاق ولكنه يجب إذا لم يتمكن المرء من إقامة دينه فيه. قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، متفق عليه. معناه إذا أمن الناس على إقامة شعائر الإسلام فلا تجوز الهجرة كما حصل في مكة بعد الفتح، كأن لم يغنوا فيها. فيه إيماء إلى أن الحرص على الدنيا عاقبة الحرمان الأبدي، فالمراب الذي يأكل أموال الناس بالباطل ينتهي به المطاف إلى المحق والحرمان. حتى عفوا وقالوا: لا يغتر المؤمن بسعة الدنيا ولا يئس من ضيقها، وإنما هو عبد مستسلم لله، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وهو في كلا الحالين مأجور فهو بعيد النظر حين ينظر إلى إرضاء الله، والكافر ضعيف النظر حين تغره الدنيا وتخدعه شهواتها. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لأتيناهم بالخير من كل جهة فأخذناهم فعاقبناهم بأسنا عذابنا بياتا ليلا ضحا نهارا مكر الله استدراج الله للعبد بالنعم حتى ينزلق ويؤخذ بذنبه من حيث لا يحتسب. أولم يهدي أولم يتبين من بعد أهلها من بعد إهلاك أهلها. ونطلع ونختم: لا يسمعون لا يقبلون موعظة. القرى قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب، نقص عليك من أنبائها، نخبرك عنها وعن أهلها وما كان من أمرهم وأمر رسلهم، لتعلم أننا ننصر رسلنا والذين آمنوا على من عاداهم، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وما وجدنا لأكثر الناس على الإطلاق أو لأكثر الأمم الخالية من وفاء بما وصيناهم به من الإيمان وإقامة الدين، بل وجدنا أكثرهم خارجين عن دائرة العهد ناكصين عن سبيله. من بعدهم من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام بآياتنا بحججنا الدالة على صدقه كاليد والعصا إلى فرعون، هو علم جنسي لملوك مصر ككسرى لملوك الفرس وقيصر لملوك الروم ونجاشي لملوك الحبشة، وكان اسم فرعون موسى قابوس، وقيل الوليد بن مصعب وملائه وعظماء قومه، وخصوا بالذكر لأنهم إذا أذعنوا أذعن من دونهم، فالإرسال إليهم إرسال للكل، فظلموا بها فكفروا بمعجزات موسى عليه السلام خوفا على مراكزهم. حول النص الكريم: لفتحنا عليهم تقوى الله تجلب الخير الدنيوي كما تجلب الخير الأخروي، ومثل الآية: استغفروا لربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. فليحرص المسلمون على التقوى فإنها مجلبة السعة، وليحذروا المعصية فإنها سبيل الضيق. وروي أن الربيع بن خثيم رحمه الله قالت له ابنته: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. فقال: يا بنتاه إن أباك يخاف البيات. رواه البيهقي في الشعب. أراد قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا بياتا، فإذا كان أولو التقوى على هذا الخوف فما بالك بمن استرسل بالمعصية اتكالا على المغفرة. قالت السيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، قال: هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا تقبل منهم. رواه الترمذي. فلا يعصي العبد ربه اتكالا على الرحمة، فقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ثم بعثنا من بعدهم موسى، شروع في قصة موسى مع فرعون، ونتيجة فرعون وملئه كنتيجة غيرهم من الأمم الذين كذبوا فأخذوا بذنوبهم. حقيق على أنا حريص على الصدق فيما أبلغ عن الله، وقد جئت بمعجزة تثبت صدقي، فخل يا فرعون بيني وبين بني إسرائيل حتى يخرجوا إلى الأرض المقدسة، فقد طارت عبادك لهم. ثعبان مبين ظاهر لا يشك من رآه أنه ثعبان، وهو ذكر الحيات العظيم. ونزع يده وأخرج يده من جيبه، فإذا هي بيضاء من غير برص يتألق منها نور ساطع، لساحر عليم. عالم بالسحر ماهر فيه حتى لا يخير أن العصا حية وأن السمرة بياض، وقد كان موسى عليه السلام أسمر اللون يريد أن يخرجكم، يهدف بدعواه لطرد الأقباط من مصر، فما الرأي أن نفعل به؟ قالوا أرجه لا تعجل فيه وفي أخيه بقتل ولا حبس، واستدع مهرة السحرة من مدائن مصر، فإن تغلب عليهم كان نبيا، وإن تغلبوا عليه كان ساحرا كاذبا، فإن تغلب عليهم كان نبيا وإن تغلبوا عليه كان ساحرا كاذبا. وجاء سحرة فرعون ووصل السحرة المستدعون وسألوا فرعون الأجر إن غلبوا موسى، فأجاب طلبهم ووعدهم إليه أن يجعلهم من خاصته. سحروا أعين الناس، صرفوا الأبصار عن حقيقة ما مووا من السحر، واسترهبوهم وأوقعوا الناس في الخوف، تلقف ما يأفكون، تبتلع ما يزور السحرة من الإفك والكذب، وانقلبوا صاغرين ورجعوا إلى المدينة أذلاء، وألقي السحرة ساجدين، وخر السحرة سجدا لله إذ تبين لهم صدق موسى. قال الأخفش من سرعة ما سجدوا كأنهم ألقوا حول النص الكريم حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، إذ يجب في حق الأنبياء الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فإذا المفاجئة هذه تفيد أنه بمجرد إلقائه العصا انقلبت ثعبانا، وبمجرد نزع يده انقلبت بيضاء تأخذ بالبصر. في بعض كتب التفسير وصف للثعبان غاية في الغرابة، وهو من الرواية الإسرائيلية التي يجب أن يتفطن لها، فلا ينقل منها إلا ما صح منها، والإسلام غني عن الروايات الموضوعة وشبهها من الواهي والملفق. السحر أنواع ثلاثة، فالأول ما يعمل بأسباب طبيعية كالزئبق الذي قيل إن سحرة فرعون وضعوه في حبالهم وعصيهم، والثاني شعوذة التي ملاكها خفة اليدين في إخفاء بعض الأشياء وإظهار بعضها وإراءة بعضها بغير صورها، والثالث ما يكون مداره على تأثير الأنفس ذات الإرادة القوية في الأنفس الضعيفة، ومن ذلك التنويم المغناطيسي. حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر ينكره البعض، وقد يكونون من ذوي الشهرة العلمية، وإنكار ذلك غريب إذ قد صح سنده ورواه البخاري ومسلم. ولو سمحنا للشك أن يتطرق إلى الأحاديث الصحيحة لتطرق الشك إلى الأحكام التي ثبتت بالأحاديث، وذلك ما يرجوه أعداء الإسلام، يريد أن يخرجكم غريبة هذه الدعوة. فإن موسى طلب أن يخرج بني إسرائيل لا القبط، ولكنها إثارة فرعون ضد موسى، وما أفلحت. إن لنا لأجرا أجر الله كان أعظم، فقد شرح الله صدورهم للإيمان، وتحدوا فرعون في أوج سلطانه، وما عند الله خير للأبرار. أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. وذكر الشيخ السحر أنواع ثلاثة ولم يذكر الرابع، والصحيح أنها رابعة. الرابع هو التعاون مع الجن والتقرب إلى الجن. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرور الشياطين الإنس والجن، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.